بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدليل الآخر أو الأخير وهو الإجماع. الإجماع ورد في كلمات بعض العلماء، ولكن سيقال ما قيل في أغلب البحوث حول هذا المطلب، وهو أن هذا الإجماع إنما هو إجماع تم الاستناد فيه، يعني إجماع مبني على الاستناد إلى مجموعة من النصوص أو إلى بناء العقلاء، لا فرق، وبالتالي هو إجماع استنادي مدركي وليس إجماعا تعبديا. طبعا راح نناقش عند هذا المطلب إذا الله سهل لنا إن شاء الله من يوم غد، نناقش الجنب الأصولية لهذا المطلب. وبالتالي على كل حال سيقولون بأن هذا الإجماع المدعى لا ينهض دليلا مستقلا على المطلب. نعم يؤيد به المطلب، يعني المطلب عندنا ثابت بالروايات، يعني بعض طوائف الروايات قلنا أنها تدل على قاعدة الغرور فعلا. أكو طائفة من الروايات نحن أشكلنا على القول بدلالتها، ولكن بقية الطوائف ظاهر منها فعلا التأسيس لقاعدة الغرور، وأشكلنا أيضا على بناء العقلاء في المقام، وقلنا أن القاعدة في الحقيقة ليست عقلائية منباتة من قبل الشارع، وإنما هي قاعدة شرعية تأسيسية في الأصل. نعم هناك تسالم عند الفقهاء، وربما يصح الادعاء أن هناك إجماع فعلا، ولكن هذا الإجماع ليس إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم، وإنما هو في الحقيقة إجماع مدركي استنادي، يعني إنما اتفقت كلمة العلماء فيما بينهم على قاعدة الغرور لوجود روايات معتبرة تامة الدلالة تامة السند استندوا إليها بأجمعهم في القول بمثل هذه الفتوى. طيب شوفوا الكلمات التي وردت عنهم، مثلا العلامة يقول القواعد: ومهما أتلف الآخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه إلا مع الغرور كما لو أضافه به. طيب يعني لا شو يعني هاي العبارة اللي نقلها ما ذكر، لعله محذوف منها شيء، لو أن الموسوعة بتاعت أهل البيت يمكن نطلع على المقطع هذا ونشوف أن فيه شيء ولا ما في عبارة إجماع. طبعا هالعبارة هالمقطع شلون زين ما في يمكن شهنة تسحب أنت عندك شهنة جيب يا مفنين وتأكد أن عبارة الشيخ في القواعد عبارة العلامة في القواعد فيها إشارة إلى الإجماع لو لا، قبل ما نحللها ونقول أنه ليش جابها أساسا، أنه ذكرها زين من غير أن يستثني لعله، فعبارته تشي بوجود إجماع، ولهذا قال كأن هذا هو الحكم ساكت عنه ولم يذكر مخالفا له، ولكن في بقية الكتب موجود. يقول قال في مفتاح الكرامة في شرح هذه العبارة: شو مشايخنا واضح مفتاح الكرامة يشرح عبارة القواعد للعلامة. ما في داعي شيخنا. الإجماع ليس في عبارة العلامة، الإجماع في عبارة صاحب مفتاح الكرامة، لأنه العلامة قال ومهما أتلف، يعني العلامة ذكر المسألة قال ومهما أتلف الآخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه إلا مع الغرور كما لا أضافه به. علق على هالقاعدة صاحب مفتاح الكرامة في الشرح، قال في شرح العبارة قال فالضمان على الغاصب بلا خلاف منا فيما أجد، فادعاء الإجماع إنما هو في كلام صاحب مفتاح الكرامة تعليقا على عبارة العلامة في القواعد. طيب قال بلا خلاف منا فيما أجد، فيما إذا قال كله فهذا ملكي وطعامي أو قدمه إليه، فيما إذا قال كله فهذا ملكي وطعامي أو قدمه إليه أو قدمه إليه ضيافة حتى أكله ولم يقل أنه مالي وطعامي أو لم يذكر شيئا، عليكم السلام الله. وفي التذكرة أنه الذي يقتضيه مذهبنا، والعبارة ها صاحب مفتاح الكرامة هو قال بلا خلاف منا فيما أجد، وهو نقل عبارة التذكرة ذكرة الفقهاء العلامة قال أنه الذي يقتضيه مذهبنا، ولعله العلامة في القواعد ذكر المسألة من غير أن يستثني، وذكره للمسألة بهذه الكيفية مع أنه إذا كان هناك استثناء يذكر وهنا لم يستثني هذا يشي بوجود إجماع في المقام. لاحظتم شيخنا؟ بل علامة في التذكرة ذكر الإجماع قال الذي يقتضيه مذهبنا، ثم قال قلت لمكان الاعتماد على اليد الدالة على الملك والأمارة الدالة على الإباحة، ما علينا من هذا، فهذه العبائر تدلل على أو هذه العبارة لا أقل مفتاح الكرامة والتي استعان فيها أيضا بعبارة العلامة التذكرة دليل على أن هناك أن الدعاء الإجماع يعني على أن هناك إجماع فعلي عند العلماء الطائفة على قاعدة الغرور. قال ولو في الجملة أقولها، قال وظاهر جماعة وصريح آخرين، عبارة مفتاح الكرامة أن المالك يتخير في تضمين كل واحد من الآكل والغاصب ويستقر الضمان على الغاصب، ونقل في الشرايع قولا بأنه يضمن الغاصب من أول الأمر من غير أن يشاركه الآكل لضعف المباشرة بالغرور فاختص السبب لقوته، صار قاعدة إتلاف. إذن لاحظوا في الشرائع يعني ذكرها كأنها قاعدة الإتلاف وليس قاعدة الغرور، ولهذا قال يرجع إلى المسبب الأصلي وليس الآكل. يفضل جهنم وهذا اللي هو بالنسبة لذكرت أنه قبل تقديم الطعام الغاصب قدم طعام لشخص والشخص هو اللي أكله، وإن كان ذاك المباشر للأكل لكن هذا المتسبب أقوى من عادة المباشر عادة المباشر أقوى مباشرة أقوى المسير المتسبب إيه، بس هذا على خلاف قاعدة الغرور، لأن إذا قلنا أنه يرجع إلى المسبب الفعلي وليس إلى المغرور ها معناها أنه لا قاعدة غرور في المقام، قاعدة الغرور تقتضي يمكن تقتضي رجوع المغصوب منه إلى الاثنين، يمكن تقتضي المسبب والمباشر ترجع للغاصب. ما عليه بالأقل ترجع للغاصب، بس كيف سترجع للغاصب؟ إذا المقصوب منه رجع إلى الغاصب قعدت الإتلاف صارت. وإحنا نريد نثبت شيء آخر، إحنا نريد نثبت أن المقصوب منه رجع إلى المستفيد. والمستفيد رجع في ذلك إلى الغاصب، هاي قاعدة الإتلاف أو قاعدة الغرور. أما مجرد الرجوع إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى الغاصب من قبل المغصوب منه، هذا ما له علاقة بقاعدة الغرور، لأنه القاعدة تقول المغرور رجع إلى من غرر، والمغرور هو الذي استفاد، وهذا الكلام ما في رجوع إلى من غرر، وإنما في الحقيقة المغصوب منه رجع إلى الغاصب وليس المغرور رجع إلى من غرر. فكيف يصير الكلام هذا أجنبي عن قاعدة الغرور؟ قال ثم قال اللي هو صاحب مفتاح الكرامة: لم نجد القول الثاني لأحد من أصحابنا بعد التتبع الرأي الذي ذكره الشرائع. يعني معناه أنه إجماع. لم نجد أحدا من أصحابنا قال الرجوع يكون إلى المباشر، عفوا الرجوع يكون إلى المسبب، وإنما عن المباشر، وإنما يقولون بقاعدة الغرور في المقام، وإنما هو قول الشافعي في القديم وبعض الكتب الجديد قال إنه ليس للمالك الرجوع على الآكل لأنه غره حيث قدم إليه الطعام وأوهمه أن لا تبعه فيه عليه. والمشهور عند الشافعي الأول، نعم، لا تبع عليه، لا تبعة عفوا لا تبعة فيه عليه. فهذه العبارة التي ذكرها صاحب مفتاح الكرامة تشي بأن هناك إجماع في الحقيقة، وإذا كانت مخالفة فمخالفة من صاحب الشرائع لوحده فقط، مع أنه قال نقل له قولا لعل له أقوال أخرى أيضا صاحب الشرائع، قال ونقل في الشرائع قولا، يعني الشرائع هو اللي نقل قول ولكنه لم يتبناه. والله العالم. ولهذا قال الماتن عندنا وظاهر هذه العبارات اتفاق الكلي على كون الغاصب والآكل كليهما ضامنين، ولكن استقر الضمان على الغاصب لغروره صاحبه، وأن القول بالرجوع إلى الغاصب فقد دون المغرور ليس قولا لأصحاب النبأ، وإلى آخر الكلام. فتحصل من ذلك أن هناك ادعاء إجماع. هذا الإجماع ما ادعاه كثيرون، ادعاه صاحب مفتاح الكرامة ونسبه إلى صاحب التذكرة وهو العلامة. طيب، وإن ذكر مخالفا له، بس هذا المخالف الظاهر أنه لا يعتد به، فأكو لا أقل نقول تسالم عند الفقهاء على هذا المطلب. ها؟ أكو تسالم. طيب، ولهذا أقول هذا حتى التسالم لو حتى لو قلنا أكو إجماع، هذا الإجماع في الحقيقة هو إنما هو مستند فيه للروايات والنصوص، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه كدليل مستقل في المقام، لأنه مدرك لمحتمل الاستناد. سبق أن تكلمنا نحن عن هذا المطلب، ولكن بنرجع نتكلم له. نقلنا كلام للسيد الأستاذ الصادق أنه أشكل على القول بعدم الاعتماد على الإجماع المدركي لمجرد احتمال الاستناد إلى مدرك، أشكل عليها، وقال أن الاحتمال هذا لا يخدشه في الإجماع ويمكن الاعتماد عليه. سنأتي إن شاء الله في اليوم القادم لما مرنا على القضية الأصولية هذه، سنأتي في اليوم القادم لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالإجماع أصوليا، الأشياء المثمرة التي تفيدنا في مثل هذا المطلب، لأن هذا المبحث كثير مر علينا في المقام، فجيد يتم استيضاحه حتى تكون المسائل بينة واضحة في الباحث. طيب، بهذا نكون قد ختمنا الحديث في مدرك القاعدة. ستكون هناك أمور في المقام سنبحثها إن شاء الله بعد أن نتوقف عند القضية الأصولية. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.